السلام عليكم. بداية نبارك للمملكة المغربية الفوز على بلجيكا في مباريات كأس العالم، ونتمنى لهم المزيد من النجاح. هذا الشيء كلنا نفتخر فيه كعرب، ونتمنى الفرق الأخرى إن شاء الله أنها تحقق الإنجازات. قصة الليلة عن رجل يعيش على أطراف عمان في الأردن، هذا اسمه رياض. رياض رجل فقير جدا يعيش على الصدقات هو وزوجته وعياله. عياله كذلك للأسف بعد ما كبروا واكتشف أنهم يعني عقولهم على قدهم، فاشلين دراسيا بشكل كبير جدا ولا ينفعون أبدا في هالمجال. وكل أمر رب العالمين، كان يعني حاط في بال عياله إذا كبروا الشباب يعني إنه يساعدون أو كذا، لكن ماكو فايدة. لكن سبحان الله، الله عوضه في بنت رانية، عنده واحدة من بناته طلعت هذه الوحيدة اللي ما شاء الله عقلها نظيف وذكية وشاطرة في الدراسة، وبدأ يهتم فيها أبوها رياض، ولا وزاد حب لهالبنت لأنه شاف الأمل فيها أنه بكرة تكبر وتتوظف وتساعد تملك شهادة ومن هالأمور هذه. المهم، فدائما العائلة كلهم فرحانين في دراسة بنتهم رانية، وفعلا تخرجت من الثانوية وكان معدلها جدا ممتاز، وكانت ترغب في الالتحاق في جامعة البلقاء أو البلقاء، جامعة البلقاء التطبيقية في تخصص المحاسبة. وعلى فكرة تخصص محاسبة ترى تخصص قوي وجميل ومرغوب، والمجالات كثيرة مفتوحة له، فمن السهل جدا لأي شخص يحمل شهادة المحاسبة أنه يلقى له الوظيفة في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. فكان هذا هدفها اللي هي البنت اللي هي رانية. المهم، في أول سنة البنت جابت أرقام ودرجات تعتبر متفوقة جدا جدا، حتى إن الجامعة بدأوا يهتمون فيها، والبنت أصلا كانت تدرس في الجامعة على حساب الجامعة كمنح، وكانوا كذلك يعطونها إعانة، إعانة شهرية اللي هي مبلغ بسيط للطالب علشان يمشي أموره. البنت لأن أبوها يعني فقير جدا وما يملك أي شيء، وتدري أن أبوها يعيش على الصدقات، تقوم البنت شو تسوي؟ تأخذ الإعانة هذه المالية وتعطيها لأبوها، تقول لها يا يبا أنا يكفيني يعني كم دينار، وهذا الباقي يعني اللي يبقى لي من المبلغ أنت تصرف فيه تعيش فيه. قال لها أبوها أبدا يا بنتي مستحيل، أنا أطالع الله ثم أطالعك أنت، يعني خليك أنت مهتمة في دراستك، واللي عانى أصرف فيها على الكتب والتصوير ومتطلبات الدراسة، وأنا إن شاء الله الله بيفرجها ويسهل علينا، أهم شيء دراستك أنت، ترى أنا ما عندي شيء أحلم فيه في المستقبل إلا أنت يا بنتي. حاضر يا يبا. فترة البنت شاطرة، تقول يا يبا أنا الآن عديت أول سنة والآن أنا في السنة الثانية، بإمكاني أني أتوظف، وفي أكثر من شركة محتاجيني لمحاسبين، وأنا متفوق يعني، وهذا ترى ما راح يأثر على دراستي، أقدر أتوظف وأكمل دراستي وأساعدك. قال لها أبدا، إحنا مستعدين نعيش في هالمستوى على قدنا، أهم شيء أن أنت اللي تخرجين وتكونين مرتاحة. يا بنتي أبدا لا تفكرين في هالموضوع. البنت من كثر ما تحب أبوها ودها يعني تساعده، والأبو من زود حب البنت أبدا ما يبي يشغلها عند دراستها، صار يدلعها ويحافظ عليها ويوديها ويجيبها ويهتم فيها. ويوم من الأيام، وهذه رسالة إلى دكاترة الجامعات والمعاهد وإلى الأساتذة اللي يدرسون فيها، رسالة حطها في بالك. البنت هذه يوم الأيام أخذت مادة وهذه مادة محتكرة عند أحد الدكاترة في الجامعة، جامعة البلقة التطبيقية، خل توصل للمعلومة والقصة توصل له. هذا الدكتور حقير جدا، دكتور ما يخاف الله، دكتور سمعته معروفة وواصلة لجميع الطلبة إن هذا الدكتور مستحيل إنك تعدي من عنده، لازم تسقط أول مرة، بالكثير بالكثير من 30-40 طالب ينجحون 5-6 ينجحون بعد ما يأخذوا امتياز. ومن سوء حظ رانية أن اضطرت أن تأخذ المادة عنده، لأنها مادة يسمونها مسبق للتخرج، لازم تأخذها علشان تأخذ المادة اللي بعدها، فما عندها حل إلا تأخذ عندها الدكتور، رغم وهي بنت شاطرة ومتفوقة ودرجاتها عالية جدا، فما هي خايفة يعني حتى لو كان دكتور شديد وصعب وتأخذ عنده. في امتحانات اللي هي الأشهر، من بداية الامتحانات تمتحن وتدرس البنت وكذا، وتأخذ في أول امتحان درجة ضعيفة جدا جدا، انصدمت البنت، صارت تروح حق الدكتور، يا دكتور هذا ما يرد عليها، قال والله هذا اللي عاجبك عاجبك. وهذا مشكلة ترى الجامعات، الدكاترة بعضهم للأسف، أنا ماني عارف شنو هالنظام اللي يخلي الدكتور هو سيد الدرجات، أو إن ما حد يحاسبه أو يقدر يتخذ القرار اللي يشوفه هو مناسب، يعني ماني عارف ليش السلطة المطلقة اللي معطينا حق الدكاترة في جميع دول العربية، أما الدول الأجنبية والله يتحاسب محاسبة عسيرة بأصغر شكوى، إلا عندنا هني ماني عارف. المهم قال لها يلا برا برا برا يلا، امتحنت امتحان الثاني الأشهر وكذلك يعطيها درجة ضعيفة. البنت تروح لو تبكي، يا دكتور أنا متأكدة، يا دكتور أنا شاطرة، يا دكتور أنا أكلت الكتاب أكل، مستحيل والله أنا عادت الإجابة اللي تكون يعني أشوفها مناسبة. أنتم عارفين في بعض الأسئلة، وهذا فهمكم إياها أنا من خلال دراستي، يعني في بعض الدكاترة ما يعتمد على الإجابة اللي أنت تنقلها له من الكتاب أو من المذكرة، لا يقول لك أنا أبي إجابتك توافق يعني الفهم اللي أنا أو الشرح الدرس اللي أنا أعطيتك إياه، ما أبيك تأخذ من الكتاب، لا لا لا أنا أبي أشوفك أنت فهمت ولا ما، يعني كل واحد يقعد يطلع له يعني أسلوب خاص فيه علشان يتميز أمام الدكاترة الآخرين والطلبة إنه دكتور فذ، دكتور عبقري، دكتور. ترى في عباقرة اللي سجل التاريخ أسماءهم حتى ما كمل دراسته، ترى الدراسة مو ما هي يعني معيار للذكاء ولا للنجاح، لا يبقى. والله يا دكاترة أنا أعرفهم أقسم بالله العظيم هذا مثل الكاسكو، يحفظ ويقول ويقدم امتحاناته ونجح وصار دكتور، وفي دكتور لا، دكتور فاهم، دكتور يعرف شو يقول، دكتور يعني يبحث ويطور من المادة ويطور من العلم اللي هو تخصص فيه، ففي فرق، مو كل دكتور دكتور، مو كل مدرس مدرس، ولا كل معلم معلم يا جماعة. المهم الكبة الطويلة، البنت بدأت تعاني معها الدكتور إلى أن جاء الامتحان الفاينل، وأول ما نزلت الدرجة البنت مو خايفة أبدا من كل المواد إلا المادة هذه، يوم الدكتور نزل الدرجات ولا مسقط أصلا، مو الراسبة اللي راسبين أكثر من 70% من الطلب اللي عنده في المادة، البنت انهارت وتروح للدكتور وتبكي عنده، يا دكتور الله يخليك، يا دكتور على الأقل طلعني مقبول، يا دكتور أنت إذا رسبتني تدري يعني شنو، يعني راح يسحبون مني المنحة اللي يعطوني إياها الجامعة، راح ينزل معدل يا دكتور، والمادة هذه أساسية وعدد وحداتها كبيرة، ويا دكتور راح تأثر فيني، يا دكتور أنا حالتي أنا كذا أنا وضعي برا برا برا. البنت رجعت البيت وهي منهارة، أول ما دخلت البيت ويشوفها أبوها. فالبنت مكسورة الخاطر ومضايقة وتبي تفضفض شوي لأبوها، قالت له يا يبا أنا حصلت لي مشكلة في الجامعة وكذا. قال لها شنو المشكلة يعني؟ قالت أنا في مادة وعطاني ضعيف في أول امتحان، الثاني والدرجة النهائية رسبت. أبوها يطالعها وهو مصدوم، وقالت له يا يبا المصيبة الأكبر إني ممكن أفقد المنحة الدراسية. يوم قالت له الكلام وينقلب هالرجل هذا 180 من أب حنون كان يحب بنته إلى أب متوحش أبداً فقد العقل، ويقوم يمسك السلك الكهربائي. اسمعوا يا أولياء الأمور، اسمعوا يا معلمين اللي تستخدمون مرات الضرب، اسمعوا يا رجال المباحث اللي مرات تستخدمون الضرب في يعني استخراج المعلومات من المتهم، اسمعوا يا شباب اللي تشاجرون شنو نتيجة الضرب، أو إنك تقول أنا أستخدم شيء للضرب فقط للتأديب أو لأني أأذيه لكنني ما أقتله أو ما أسبب له إصابات أو عاهة، أو شوفوا نتيجتها شلون. شو اللي صار؟ رياض مسك السلك الكهربائي وجلس يضرب بنته رانية ضرب بسلك كهربائي، يعني يقول أنا ما راح أقتله لكن راح أأذيها شوي يعني على جلدها، يعني يضربها على رجلها على يدينها على بطنها على ظهرها، وضرب وضرب وضرب وضرب. دخل في حالة من القهر، أنا عايش أمل على أنك تتخرجين من الجامعة وأفتخر فيك وأرفع راسي وبكرة توظفين وتساعديني، أنت أمل الوحيد، أنت اللي أنا ليل ونهار أمشي وراك ووصلك وأجيبك وأتعب عليك وأنا فقير وأعاني وكذا، تطلعين أنت كذلك تسببي لي مشكلة، أنت كذلك يتم سحب منك المنحة الحكومية وترجعين بكرة تقولي لي تعال ادفع وأنا ماني قادر، وراح تجلسين عندي في البيت وراح حتدمر وأنا كذا شوف تفكيره شو صاير. أو ضرب في البنت تقريبا من الظهر إلى الساعة 8 بالليل، وحاكرها في الغرفة مرات يضرب فيها ويرجع يروح يدخن يشرب شاي وهو معصب ويصارخ ويغلط ويتذكرها وياخذ السلك مرة ثانية الكهربائي، هذا سلك كهرباء بدون كهرباء يعني طبعا مقاطع ومسوي نفس الحبل يعني، ويرجع لها ويضربها والبنت تصرخ وترجى في ابوها ودخيلك ايبا دخيلك. او ضرب ضرب ضرب حتى انه كان يطلب من واحد من اخوانها انه يمسكها يحطها في الغرفة، وكانوا يقولوا له يا يبا حرام عليك يا يبا ليش يا يبا اهدى يا يبا خلاص الدنيا ما راح تنقلب يا يبا، اللي يتكلم يتدخل راح اضربه. الى الساعة 8 بالليل او يدخل عليها في اخر مرة، حاط في باله ان هذه الضربة الاخيرة يعني، ولا البنت طايحة على الارض وفاتها عيونها لكن بدون أي حركة. يقول لها أوعديني أنك ما تعيديها مرة ثانية، أوعديني أنك ترفعين درجاتك، ويا ويلك إذا سحبوا المنحة. يحاول أن يكلمها ويشوفها ساكتة، راح أضربك هالحين وكذا ساكتة، أنت تفهمي كلامي يا رانيا ولا لا؟ ساكتة. يقرب منها ولا البنت ما تحرك. يقول له يلا يلا قومي لا تقعدين تمثلين علي انك يعني تعبانه. البنت ما ترد عليه، طلع قال حق خواتها واخوانها روحوا شوفوها طايحه في الغرفه، وخواتها ركضوا دخلوا ولا رانيا ما في شبر او ما في سانتي في جسدها الا عليه علامه الضربه، وبنت تأثر يعني على طول يبين في جلدها ضربات السلك الكهربائي شوي، والبنت تغمض عيونها وتدخل في غيبوبة، يصحون فيها يصحون فيها، راح جابوا لها مثل المعطر أو البصل أو شيء يحاولون يخلونها تفوق يعني أبدا، ويقومون يصرخون يا بابا الحق علينا يا، ويجي ايش فيها ليش ما تقوم، قالوا لا تبي تموت تبي تموت، أو يأخذونها ويركضون إلى المستشفى. أول ما وصلوا المستشفى وتوفى رانيا رحمة الله عليها، تم إلقاء القبض على طول على أبوها رياض، ورياض يبكي ومصدوم وزعلان، ما كان متوقع أن البنت بتموت، كان يبي أدبها، كان هذا اللي في باله يعني، أنا ضربتها بسلك كهرباء يعني، ما ضربتها بعصا ولا بحديد ولا بسكين ولا بمسدس سلك، وحاولت أني يعني أسبب لها الألم لكن ما أقتلها يعني، حتى أنه ما ضربها على الرأس ولا على الوجه، كان يتعمد يضربها على الأقدام وعلى الكتوف وعلى البطن على الظهر. المهم قال والله أنا كنت أدب بنتي، وعلى موضوع يعني نزول درجاتها وأنه راح يتم سحب المنحة منها، وأنا يعني عايش أمل وكذا، قال هذا مو عذر حبيبي، انقلوا الجثة للطب الشرعي يبي يعرفون شنو سبب الوفاة، اخذوا عندكم هالمعلومة الصادمة، في شيء في الطب يسمونه الصدمة او الصدمة النزفية او النزيفية، شنو هذه؟ تقرير طب الشرعي قال البنت وفت نتيجة الصدمة النزفية، وهذه الصدمة النزفية بشرحها لكم بشكل مختصر، هذا مو جالس يضربها بالسلك الكهربائي، يضربها مرات على الإيد على الفخذ على الظهر على كذا، وهذا السلك الكهربائي أو لو أنك تستخدم أي شيء ثاني لما تأثر على جلد الإنسان يسبب نزيف موقعي أسفل الجلد، فلذلك يظهر علامات المكان مكان ضربة، تضربه مرة مرتين تسبب له هني ألم وهني ألم وكدمات وكذا، بعدين شو يسوي هذا الآثار الضرب؟ يسوي مثل التجلط أو حاجز يمنع تدفق الدماء، وبالتالي الأكسجين ما ينتقل، لأن الأكسجين ينتقل مع الدم، أنت قاعد توقف الدورة الدموية اللي تنقل الأكسجين للرأس في أماكن معينة في الجسد، فيبدأ الإنسان بعد دقائق أو ساعة أو ساعتين خلاص يفقد الأكسجين ويصاب بالمصطلح المعروف اللي يسمونه هبوط حاد في الدورة الدموية. كم مرة سمعتوا إن في متهم مات على إيد رجال الأمن في أي دولة كانت؟ والله السبب هبوط في الدورة الدموية، اعرف انه شنو كانوا معذبينه، كانوا يضربونه عشان يستجوبونه لين مات تحت يدينهم، وكثير قصص مات فيها المتهم على ايد رجال الامن، وكثير ابناء ماتوا على ايد ابائهم، ضربة بحبل بسلك بعقال، تعرفون العقال اللي احنا نلبسه فوق الغترة فوق الرأس، العقال هذا مصيبة المصائب، مصيبة إذا انضرب في أحد، هذا كله قاعد أنت قاعد تقتله بطريقة وحشية، أنت قاعد تقتله ببطء ومع عذاب ممزوج، يعني حتى المسدس أرحم من ضربك هذا اللي هو الجلد تضربه على في أماكن في جسده، ما لكم بالطويلة. البنت ماتت نتيجة الصدمة النزفية، تعرضت للصدمة النزفية وماتت رانيا. الأب بعد هالحادثة يحاولون يستجوبون لمدة 3 أسابيع وهو في حالة صدمة نفسية، ما هو قادر يتكلم فعلا، ما يمثل، الأب دخل في حالة صدمة وما هو قادر يتكلم لمدة 3 أسابيع، إلى أن بعدين عالجوه نفسيا وبدأ يسولف ويقول أنا ما كنت أتوقع أنها تموت، أنا كنت أبي أدبها، أصلا هذه أعز واحدة من عيالي، أنا كنت أحبها، أنا كنت أبي أدفعها للنجاح، لكن يمكن كان أسلوبي غلط أنا، وحتى لو أني كنت يعني ناوي أقتلها أخدم شيء يعني يستخدم للقتل مو سلك كهربائي. المهم أكم بالطويلة، أحالوا رياض للمحاكمة. في أول درجات التقاضي تم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات، رغم أن زوجته اللي هي ولية الدم بالنسبة لهم تنازلت عن الأب، وتدري أبوهم يعني مسكين غلبان ومستحيل يفكر أنه يقتل رانيا اللي هي أفضل عياله، لكن ثورة غضب واللي صار صار وتنازلت. احكموا عليه في أول درجة 10 سنوات، بعدين تم تخفيض الحكم إلى 7 سنوات، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.